ذكرك زادي ومرادي جنتك يا مولاي يا خالق يا هادي أنادي يا سامع شكواي يا رب ذكرك زادي ومرادي جنتك يا مولاي يا خالق يا هادي أنادي يا سامع شكواي ولو طال عنك بعادي وفوادي يغتر في دنياي الشوق لك وقادي يزدادي يا ربي يا رجواي لو طال عنك بعادي وفوادي اغتر في دنياي الشوق لك وقادي يزدادي يا ربي يا رجواي عمر انقزر بعنادي ما فادي زود علي بلواي شمت علي العادي حسادي العادل الوشاي عمر انقزر بعنادي ما فادي زود علي بلواي شمت علي العادي حسادي العادل الوشاي وآزمتنا في وادي وفوادي واحترت ويش الراي يا رب ذكرك زادي ومرادي جنتك يا مولاي ذكرك زادي ومرادي جنتك يا مولاي يا خالق يا هادي أنادي يا سامع شكواي أزمتنا في وادي وفوادي واحترت ويش راي هذا الحزن مبعادي متمادي والخوف من لياي أزمتنا في وادي وفوادي واحترت ويش راي هذا الحزن مبعادي متمادي والخوف من لياي يا خالق العبادي لك غادي لك خاضع محتاج ويا خالق العبادي لك غادي لك خاضع محتاج ساجد ودمعي بادي يزدادي على الله يمحي خطاي يا خالق العباد لك خادي لك خاضع محتاي ساجد ودمعي بادي متمادي على الله يمحي خطاي يا رب ذكرك زادي ومرادي جنتك يا مولاي يا خالق يا هادي أنادي يا سامع شكواي